بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. وبأسانيدكم إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد كرب وكان قد أدركه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن رباح عن أبي عبيد الله عن مجاهد أنه قال: لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منكب من ورائي وقال: قال أما إني أحبك؟ قال: أحبك الذي أحببتني له. فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك. ثم أخذ يعرض علي الخطبة. قال: أما إن عندنا جارية أما إنها عوراء. يعني كأنها يعني قلناها شابة لكنها سيئة الخلق، هذا معنى عوراء. عندك عن أبي عبيد الله كذا؟ نعم. عن مجاهد؟ نعم. طيب نعم. فأخذ بمنكبي من ورائي، من الخلف جاء من وراء، قال: أما إني أحبك. نعم. صلى الله عليه. حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب الرجلين إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن أبا الزاهرية تحدثه عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبير رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه، فعسى أن يوافي له عدو فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. حدثنا المقرئ قال حدثنا يوافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه كذا فيفرق بينك وبينه. طيب صلى الله عليه. حدثنا المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أخا لله في الله قال: إني أحبك لله، فدخل جميعا الجنة. كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه له. باب العقل في القلب. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سمعه بصفين يقول: إن العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنفس في الزنا، في والنفس في الرئة. عندي قال الذي قرأته النفس، الظاهر أنه النفس ما حد يعني يستشكل أنه في الرئة، ولا حد يعلمك يقول ترى النفس في الرئة، ولا الطعام يطبخ في البطن، ولا ما لا فائدة يعني تحصيل حاصل. الظاهر أنه النفس وليس النفس، عندي ضبطها بالفتح، الظاهر أنه محل نظر. نعم. باب الكبر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقع بن زهير عن زيد بن أسلم قال: لا أعلمه إلا عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان. يعني اللي الطيلسان هذه اللي حتى لها قبع كذا إلى أن تصل إلى نصف الإنسان أحيانا. نعم. حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال: يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: لأن فيها حرير. نعم. ثم قال: إن نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن حلقة حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء وأنهاك عن الشر والكبر الشرك وأنهاك عن الشرك والكبر اللي هو الباب باب الكبر نعم. فقلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال قد عرفناه فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال لا. قال يا رسول الله فما الكبر؟ قال سفه الحق وغمص الناس. يعني سفه الحق يعني رده، وغمص أو غمط كلاهما معناها الاحتقار. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر اليمامي قال حدثنا عكرمة بن خالد حدثنا عبد الله بن مسلمة. عندك؟ لا. طيب حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن زيد حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن زيد عن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله أمين الكبر وذكر نحوه. هذه عن فلان أنه قال، فالآن جابها هو. أي نعم. هم أحيانا يبرزونها مثل قال حدثنا، حدثنا أحيانا يقول يخرجها لك يبرزها يقول قال حدثنا حتى ينبهك لأنها ترى يعني تنطق. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر اليمامي قال حدثنا عكرمة بن خالد أنه قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. حدثنا موسى بن بحر قال حدثنا علي بن هاشم بن البريدي قال حدثنا صالح بياع الأكيسة عن جدته بنات بياع الأكسية عن جدته أنها قالت رأيت علي رضي الله تعالى عنه اشترى تمر بدرهم فحمله في ملحفته فقلت له أو قال له رجل أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال لا، أبو العيال أحق أن يحمل. حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العز إزاري والكبرياء رداري العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني قال العز إزاري والكبرياء ردائي. نعم. أظن فيما يرويه عن الله عز وجل أن الله تعالى يقول لكن غير مكتوب هذا. على كل حال الحديث مروي هكذا وهكذا لكنه الذي في الصحيحين هو من الحديث القدسي قال الله إلى آخر ولفظ مسلم ظاهر في هذا. نعم. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني بشيء منهما عذبته. هذا الشارح رحمه الله هذا أحد المواضع التي يعني خالف فيها السلف، وهنا أثبت الإزار والرداء لله عز وجل الشارح، وهو الحقيقة أن هذا يعني خطأ على مذهب السلف، يعني في بحث قيم الحقيقة لشيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية في هذه المسألة، ورحمه الله يقول بل الحديث وارد في نفي الإزار والرداء لأن الإزار والرداء ما يحتاجه الناس لاتقاء البرد والحر وأشباه ذلك، فجاء الحديث يخالف ذلك، يقول الحديث لو تأملته يقول الحديث يخالف هذا. فمثل بعض الناس يعني حسرة على ما فرط في جنب الله إثبات الجنب وأشباه ذلك، يعني الحقيقة هذا يؤكد مسألة مهمة وهي أن العمل بالكتاب والسنة هو على ماذا؟ على منهج السلف الصالح. ما للإنسان مفر لو كان أكبر أذكياء العالم أحيانا يؤتى الإنسان من ذكائه وفطنته، لكن أنت عندك أناس من سادات الأولياء ممن خلقهم الله في هذا العالم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هؤلاء أولى أن ترجع إليهم؟ ما في شك، كما قال الإمام الشافعي: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، رحمه الله. شوف كيف الذي يعرف قدر الصحابة. فدائما أي نص يعني تراه أنت الذي ينبغي أن ترجع إليهم. والحمد لله يعني بالذات في أمور الاعتقاد يعني أئمة كثر، يعني ولا سيما في كتب شيخ الإسلام فيها تحرير وترتيب ومناقشة، يعني يصعب عليك ترجع للألكائي وترجع لابن بطة وترجع للبربهاري وغيرهم من الأئمة الذين بسطوا أمور الاعتقاد. لكن عندك شيخ الإسلام كتبه في المتناول وقريبة وواضحة. نعم نعم، أي على الغائب، ولا الحديث وارد هذا هكذا وهكذا. نعم صلى الله عليكم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني أبو رواحة يزيد بن أيهم عن الهيثم بن مالك الطائي قال سمعت النعمان بن بشر يقول على المنبر قال إن للشيطان مصاليا وفخوخا، وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. حدثنا علي قال حدثنا الفخر بعطاء الله، يعني الاغترار، هذا المراد بالفخر هنا، لأن الفخر له وجهان كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فهذا وجهه، والثاني الذي في آخر غافر فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، هذا المراد بالاغترار. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتجت الجنة والنار. وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار، قالت النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون، وقالت الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تعالى تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ثم قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحد منكما ولكل واحدة منكما ملؤها. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الوليد بن جم محمد بن فضيل أحتاج أن أتأكد هل هو محمد بن فضيل بن غزوان الوليد بن جميع، قليل الرواية، لكن على كل حال نحررها. نعم صلى الله. قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال لم يكن الوليد بن جميع صلى الله. قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال عن أبي سلمة عن عبد الرحمن أنه قال لا سلم قرأت هو الصواب أبو سلمة بن عبد الرحمن. نعم. أنه قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون يعني ما كانوا متشددين ولا مفرطين يعني منحرفين عنه. نعم. وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا فقال حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر الكبر ذاك، قال لا ولا بشسع أحمر الكبر ذاك. الشسع هذا اللي الحبل هذا الذي يربط السير الذي يربط، أحمر هذا صفته ممنوع من الصرف. نعم الكبر ذاك، قال لا ولكن الكبر من بطح الحق وغمط الناس من بطر الحق وغمط الناس. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر من سورة الرجال في سورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار ويسقون من عصارة تعلوهم نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار طينة خبال. باب من انتصر من ظلم من انتصر من ظلمه من انتصر من هي يشبه أن تكون ممن ظلمه من انتصر من نعم ممن ظلمه نعم عندكم إيش من ظلمه عندي من ظلمه أي وعندي أنا كذلك نعم باب من انتصر من ظلمه حدثنا إبراهيم بن موسى ممن ظلمه نعم عندك لكن ممن ولا من من طيب لا بأس لا بأس المعنى واضح نعم حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني ابن أبو زائدة قال أخبرني أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دونك فانتصري حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها في مرطها فأذن لها فدخلت فقالت إن أزواجك أرسلني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة قال أي بنية أتحبين ما أحب قالت بلى قال فأحبي هذه فقامت فخرجت فحدثتهم فقلنا ما أغنيت عنا شيئا فارجعي إليه قالت والله لا أكلمه فيها أبدا فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فأذن لها فقالت له ذلك ووقعت في زينب تسبني فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر فوقعت بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غلبة أن أثخنتها غلبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنها ابنة أبي بكر باب المواساة في السنة والمجاعة في السنة والمجاعة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن بشير الجهضمي قال حدثنا عمارة المعولي قال مفتوح الواو حدثنا عمارة المعولي نعم صلى الله قال حدثنا عمارة المعولي قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال يكون في آخر الزمان مجاعة من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة يعني أصحاب المجاعة والمخمصة وهذا الحقيقة من حسن الفقه الله تبارك وتعالى يقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك ها فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة أو فك رقبة نعم حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة في بعض البلاد يحتاجون يعني إلى بناء مسجد يحتاجون حاجة لإثبات هوية مثلا هوية المسلمين هناك هذا يعني ممتاز قيم هذا بعض الناس عندهم مساجد لكن يحتاجون إلى مطبعة ينشرون فيها دين الله عز وجل من الرسائل والمنشورات بعض الناس تقول لها نحتاج إلى مطبعة في البلد الفلاني يقول لا أنا أبني مسجد لكن ما أبني مطبعة هذا من قلة الفقه بعض المسلمين يحتاجون إلى إغاثة في بلد كل مكان له ما يناسبه إذا احتاج الناس إلى شيء فهو أعظم أجرا والدليل النصوص ومنها هذه الآية هذه الآيات أو أطعم في يوم ذي مسغبة نعم حدثنا أبو اليمن قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا حدثنا أصبه قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة وكانت سنة شديدة ملمة بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك فقام عمر يدعو فقال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال فاستجاب الله له وللمسلمين فقال حين نزل به الغيث الحمد لله فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم ساعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء فلم يكن اثنان يهلكان من طعامي على ما يقيم واحدا حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال: كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كان في جهد فأردت أن كان في فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. جهد، جهد يعني المشقة، ولا الآية لا يجدون إلا جهدهم، هذا ليس المشقة يعني طاقتهم، هذه الجهد وهذا الجهد. لكن هنا الحديث وقع ثلاثيا للمصنف، وهذا يزيد بن أبي عبيد كان مولا لسلمة بن الأكوع، كان يحضر عندهم يجيب لهم الأكل والشرب ويحضر معهم، يحب الحديث ويجلس إليه ما يذهب إلى أهله. هل مولى العبد هذا؟ انظروا ما فعل الله به. الآن البخاري يقرأ في كل مكان وكل زمان في تاريخ الإسلام، أعلى ما يكون من رواية هذا المولى العبد يزيد بن أبي عبيد. انظروا كيف الذي يعظم شرع الله عز وجل ولو كان أدنى الناس مهنة يعظمه الله. انظروا إلى أبي العباس الحجار، أعلى ما يكون من الدنيا، الآن رواية البخاري في السماع هو من طريقه، كيف أخلف الله عليه، حضر مجالس السماع وأثبت اسمه ولم يغب يغب يوما، وكذلك يعني حضر المجلس كاملا لم ينم، وذكر عنه التيقظ يعني كما قال الذهبي: ما رأيت أشد تيقظا منه. المقصود هنا لما عظم السنة عظمه الله تبارك وتعالى. نعم. باب التجارب. حدثنا فروة التجارب رب ضمها لحن، يقولون تجربة وتجارب، وهذا لحن اللغة العرب هي التجارب، التجارب ما هي موجودة في المعاجم فيما علمت. نعم. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن مسهر أو ابن مسهر ابن مسهر عن هشام بن عروة. ترى الأسماء ما يمكن تضبطها، هالأسماء المختلفة ذي، إلا بالتكرار، المحدثون لو أنهم ما يكررونها ما يضبطونها. نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثة. حدثنا حدثنا سعيد بن عبيد، قال البخاري يعني يقول له في الصحيح قال: لا يكون حليبا، يعني يقصد به أنه لا يكون حليم حتى يكون يجرب الأمور، يخبط على رأسه المرة والثانية والثالثة والرابعة وبعدها يتيقظ، يعني ويكون في حلم ويكون في حكمة. وفي بعض النسخ إلا ذو، ها لا حليم إلا ذو، هذا عندها النسخة ذي، هذا اللي بعده عندك يا شيخ، وهي كذلك في الصحيح في إحدى رواية الصحيح. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن زحر عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. باب من أطعم أخلاه في الله. حدثنا سليمان وأبو الربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن محمد بن نشر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أجمع نفر من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. باب حلف الجاهلي. باب حلف الجاهلية. حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عندي سقطت هذه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تستدرك: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين حلف المطيبين. نعم. فما أحب أن أنكثهم وأن لي حمر النعم. هذا حلف الجاهلية، يقصد به يعني إذا كان تعاون على البر والتقوى، ما أحلاف هذه التحزبات هذه ليست من دين الله. نعم. سيبينها الظاهر المصنف في حلف الإسلام. نعم. باب الإخاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. حدثنا محمد بن سلام قال أخبر ابن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: حلف رسول الله صلى الله عليه حالف حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة. باب لا حلف في الإسلام. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من كان له حلف في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة ولا هجرة إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. باب من استمطر في أول المطر. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر. قلنا لما فعلت؟ قال لأنه حديث عهد بربه, يعني قريب عهد بأمر الله له, يعني هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته في الآية الثانية إيش؟ الله الذي أرسل الرياح مبشرات, هذا هو أرسلها سبحانه وتعالى فهي أمره أو من أمره. وقوله هنا من استمطر في أول المطر يقصد أنه خرج بنفسه فعرض نفسه للمطر, يعني في أول المطر. نعم صلى الله عليكم. باب إن الغنم بركة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق فأتى قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا على دواب فنزلوا قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمين شيئا. قال فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم. فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء. فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها. الرغام وامسح الرغام عنها له التراب. هنا في قال هنا في الشرح قال بالضم, يعني بعد قال في الفتح التراب قالوا بالضم المخاط. هذا الحقيقة ما هو يعني ما تأمر به الشريعة أن الإنسان ينظف مثل هذه الأشياء توصيله, يعني ليس هذا ما تأمر, إنما المراد التراب ينفض عنها التراب, هذا أهون عند الناس. نعم. وأطب راحها وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة والذي نفسي بيده لا يوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلث من الغنم أحب إلى صاحبها من دار أحب إلى صاحبها من دار مروان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل الأزرق عن أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة في البيت بركة والشاتان بركتان والثلاث بركات. باب الإبل عز لأهلها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الإبل في أهل الخيل والإبل في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. نعم أهل الإبل. هذا الحديث فيه اتخاذ الإبل, أن يعني الإنسان يشرع له أن يتخذ الإبل أو أن يستحب له أن يتخذ الإبل, لكن لما جاء إلى الغنم عدل عن لفظ الاتخاذ إلى أو معنى الاتخاذ إلى الاستكثار. يعني هذا في فرق بين اتخاذ الإبل وبين الاستكثار من الغنم. في عدة أحاديث أمر بالاستكثار, فهنا الاستكثار في الغنم بخلاف الإبل فإنها تتخذ لمنافعها, لكن الغنم تستكثر لأنها أكثر بركة. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عجبت للكلاب والشاء إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا والشاء أكثر منها والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا. حدثنا كتيبة قال حدثنا وهو بن إسماعيل عن محمد بن قيس عن أبي هند الهمداني عن أبي ضبيان أنه قال قال لي عمر بن الخطاب يا أبا ضبيان كم عطاؤك؟ قلت 2500 قلت 2500 قال له يا أبا ربيان حتى لو رفعتها لا بأس اتخذ من الحرث والسب اتخذ من الحرث والسابياء من قبل أن تليكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا. هنا قال السابية يعني المواشي, اتخذ من الحرث والسابية يعني المواشي. قال من قبل أن تليكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا, يعني كأنه لقلة بركته العطاء, لأنه يكون فيه ظلم ويكون فيه مصادرة لبعض الأموال وكذا. نعم. حدثنا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت أبا إسحاق سمعت عبدة بن حزن يقول تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء, فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم, وبعث داود وهو راع, وبعثت وأنا أرعى غنما لأهلي بالأجياد. باب الأعرابية. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال موجودة عن أبي سلمة, أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة, لا في سقط هنا اللي أنت قريته اللي هو عن أبيه اللي هو هذا عندك, أحسنت, إذن هذه عن أبيه. عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال الكبائر سبع, أولهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات والأعرابية بعد الهجرة. باب ساكن القرى, يعني قوله باب العربية, العربية يعني ترك القرى والسكن البادية, يكون في البرية, وهذا منهي عنه لأنه هذا الذي سيذهب, يعني سيترك الجمع والجماعات ويترك موارد العلم ومواطن الخير واجتماع الناس, فهذا يعني نهي الإنسان عنه. ولهذا قال في حديث عدة, قال من بدأ جفا, من تبع الصيد غفل, كما يروى في حديث المسند وغيره. لكن هنا قال الإشراك بالله كذا, نعم, أي وقتل النفس ورمي المحصنات العربية بعد الهجرة. وين كم واحدة ذي الآن؟ الإشراك, قتل النفس, رمي المحصنات والعربية بعد الهجرة, في شيء نسخ؟ إذن هو بقي في عندنا, بقي أكل الربا وأكل مال اليتيم, كم صارت الآن؟ عندنا الإشراك, قتل النفس, رمي المحصنات والعربية, أي يصير عندنا أكل الربا وأكل مال اليتيم, تولي يوم الزحف كذا, أحسن. طيب. باب ساكن القرى. حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية. هذا الحال يستثنى من العربية, يعني ما ثبت في, يعني إذا زمن الفتن, زمن الفتن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسلمة بالأكوع, يعني ولهذا بوب عليه البخاري رحمه الله حديث سلمة قال باب التعرض في الفتنة, هذا استثناء آخر أيام الدجال, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود وغيره أن الناس يفرون من الدجال في الجبال, فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يعني أن من موارد النجاة من الدجال هو الفرار منه. نعم. حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان أنه قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال أحمد الكفور القرى, يعني يقصد الأماكن النائية, ما يقصد القرى التي هي عامرة, لا يقصد الأماكن النائية البعيدة, وليس من هذا الكفور اللي هو في بلاد الشام أو بلاد مصر يقولون كفر كذا كفر كذا, هذه مدن دي أحيانا تكون مدينة كبيرة يصير عدد سكانها مليون أو نصف مليون, ليس المراد هذا, المراد الأماكن النائية. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. باب البدوي. سكن القرى, القرى النائية هذه كسكن البادية سواء بسواء. نعم. باب البدو إلى التلاع. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك, البدو. باب البدو الى الظهور الى التلاع. الآن سيبين يعني هو نعم. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال سألت عائشة عن البدو قلت وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ فقالت نعم كان يبدو إلى هؤلاء التلاع. يعني تقصد أنها يعني تقصد أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان هذا من المستثنى الذي نبه إليه المصنف لما تنبه إلى العربية والبادية وسكن ساكن القرى، ذكر هذا الباب لأجل أن ينبه إلى أن الذي يخرج مرة أو مرتين أو أيام المطر أنه ليس من البدو، اللي يجلس له يكشت له يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين هذا ليس من هذا. هذا مقصد يعني، لأنها التلاء هي مسائل المياه والأماكن التي يوجد فيها الزرع. نعم. حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن وهب أنه قال رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه. عمرو بن وهب أنه قال رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد أسيد بن أسيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه على منكبيه ووضعه على فخذيه وضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه فقلت ما هذا؟ قال رأيت عبد الله يفعل مثل هذا. كأنه يعني يكون هذا يفعل هذا في البادية يتخفف من اللباس، هذا هو سبب إذا ركب عبد الله بن أسيد يمكن. نعم. باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار كان جالسين فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما. بقطع الإضافة فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما فقال عمر إنا لا نحب من يرفع حديثنا، يعني يفشي كلامنا هذا المراد. فقال له عبد الرحمن لست جالس أولئك يا أمير المؤمنين؟ قال عمر بلى فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا. ثم قال للأنصاري من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي؟ فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسمى عليا. فقال عمر فما لهم عن أبي الحسن؟ والله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. يعني ما سمى علي لأن علي رضي الله عنه كان يتبسط ويتلطف مع الناس، وهذا الذي يتبسط مع الناس أحيانا يعني الناس يغمطون حقه ولا يقولوا خيرهم رضي الله عنه. نعم. باب التؤادة في الأمور. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه حتى أدرك وزوجه، فقال له جهزني أطلب العلم، فجهزه فأتى عالما فسأله فقال إذا أردت أن تطلق فقل لي أعلمك. قال حضر مني الخروج فعلمني. فقال اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال الحسن في هذا الخير كله، فجاء ولا يكاد ينساهن، إنما هن ثلاث. فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة وإذا امرأته نائمة. قال والله ما أريد ما أنتظر بهذا. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف قال اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع فلما قام على رأسه قال ما أنتظر بهذا شيئا. فرجع إلى راحلته فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره فرجع إليه. فلما قام على رأسه استيقظ الرجل فلما رآه ذكر يعني هذا الأمر ولا ذكره يعني الرجل طيب ممكن هذه ذكره نعم. فرجع إليه فلما قام على رأسه استيقظ الرجل فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وسأله قال ما أصبت بعدي؟ قال أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. باب التؤادة في الأمور. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أحسن إليه غاية الإحسان كاد يقتله، لكن تؤده عرفت أن هذا له فضل عليه. نعم. هذا مكرر وهكذا يعني كأنها من الناسخ. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الله بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس. أي عبد الرحمن. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهم الله. قلت وما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والحياء. قلت قديما كان أو حديثا؟ قال قديما. قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهم الله. حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال حدثنا من لقي الوفد الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. وذكر قتادة أبو نبرة أبا نبرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأناة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا قرة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأناة. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير العبدي أنه قال حدثني هود بن عبد الله بن سعد سمع جده مزيدة العبدي أنه قال الضبوط اللطيفة هذه صاحب القاموس يضبطها بالجمل وبالكلمات يقول جرهد على وزن جعفر وسنبل يقول كجعفر وسنبل يعني يصير جرهد وجرهد هذا الحقيقة ضبط عظيم. الذهبي رحمه الله في كتابه في المشتبه رحمه الله في نسخته هو راح ضبطها بالقلم لما نسخ الكتاب ما استفدنا كثير شيء يصير فيه غلط في النسخ. صاحب القاموس لأنه أدق في العربية يعرف هذه الأمور لتكثر عليه ولهذا المرجع في الضبوط هم أهل العربية الحقيقة ليسوا المحدثين يرجعون إليه. لذلك يعني كتب الخطابي وكتب ابن قتيبة قبله وكتب جمع إلى أغلاط المحدثين في هذا ونبهوا إلى هذا رحمه الله لأنه أحيانا إذا كان المحدث صاحب عربية هذا شيء عظيم لكن يغلب على متأخري المحدثين الضعف في العربية. نعم. إيه قلنا يمكن الناسخ إذا كرر الأبواب هي نفسها ما أظن صنيع البخاري أنت شيخ لو ذا يمكن لك ما كتابك ما تصنع في هذا لكنه يصير فيه لكن إن كان فيه تغير في جملة أو شيء من هذا القبيل يمكن ممكن يحتمل هذا يعني ممكن. نعم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير العبدية قال حدثني يهود بن عبد الله بن سعد أنه سمع جده مزيدة العبدية أنه قال جاء الأشج يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن فيك لخلقين يحبهم الله ورسوله. قال جبلا جبلت عليها عليه أو خلقا معي؟ قال لا بل جبل أي لا هي عندي بعد ضبها أو خلقا معي لا هو الحقيقة أو خلقا معي لأنه قال هو في الحديث الذي قبل الحديث الأول يقول لا قال قديما كان أو حديثا هذا معناه يعني خلقا معي. أنا عندنا يا شيخ أو خلقا مني لا لا لا أو خلقا معي. نعم. قال لا بل جبلا جبلت عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. باب البغي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي يحيى قال سمعت مجاهدا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتجت النار والجنة فقالت النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون وقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هاني الخولاني عن أبي علي الجبني الجبني الجنبي صحيح نعم. عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد آبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء، وإزاره عزه ورجل شك في أمر الله، والقنوط من رحمة الله. فضالة أي بالفتح نعم. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أنه قال حدثنا مسكين بن بكير الحداء الحراني عن جعفر بن برقان عن يزيد الأصم كلها يعني ابن خالة ابن عباس، هو مع أنه في قريب من سن ابن عباس لأن هذا صحابي وهذا مو بصحابي وهما أبناء خالة نعم. عن يزيد بن الأصم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجلع في عين نفسه. الجذل يعني القطعة الكبيرة أو الجذع في عين نفسه. قال أبو عبيد الجذل الخشبة الجذر يعني الجذر نعم. نفس الجذع وزنا ومعنى نعم. الجذل الخشبة العالية الكبيرة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا المستنين بن أخضر قال حدثني معاوية بن قرة قال كنت مع معقل المزني فأماط أذى عن الطريق فرأيت شيئا فبادرته فقال ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال رأيتك تصنع شيئا فصنعته. قال أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. باب قبول هدية. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن إسماعيل قال سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله قال سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن غيرة عن ثابت أنه قال كان أنس يقول يا بني تبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. باب من لم يقبل الهدية لما دخل البعض في الناس البغض في الناس من لم يقبل الهدية باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس نعم. حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فتسخطه، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر يقول يهدي أحدكم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، وأيم الله لا أقبل بعد عام هذا لنا العرب هدية إلا من قريشين أو أنصاريين أو ثقفيين أو دوسي. باب الحياء. يهدي أحدهم فأعوضه نعم. حسنت نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربيع بن حراش أنه قال حدثنا أبو مسعود عقبة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني تستحي هي اللي في القرآن ولا لا؟ إن الله لا يستحي من استحيا يستحي لكن يستحي من استحى استحى يستحي لكن اللي في القراءة المتواترة وهي لغة قريش إذا لم تستحي فاصنع ما شئت نعم. إنما أدرك الناس من كلام النبوة ما هو إذا لم تستحي، هذه الجملة كلها هي خبر إن ويصلح تقليبها. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله مولى أنس رضي الله تعالى عنه أبي عتبة كذا عندك؟ طيب نعم نعم. عن عبد الله بن عبيد الله مولى أنس أنه قال سمعت أبا سعيد قال كان النبي ما عندي بن عبيد الله بن عبيد الله لا بأس مولى أنس نعم اختلف على كل حال في اسمه نعم. سمعت أبا سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري وذكر مثله. قال أبو عبد الله وقال غندر وابن أبي عدي مولى أنس. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب رضي الله عن ابن شهاب أنه قال أخبرني يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان عائشة رضي الله تعالى عنهما حدثه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة لابسا مرط عائشة فأذن لأبي بكر وكذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عمر رضي الله تعالى عنه فأذن له وكذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي إليك ثيابك. قال فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة يا رسول الله لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الحياء في شيء إلا زانه ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعيض أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء كأنه يقول أضر بك فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. حدثنا أبو الربيع قال حدثني إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأذن له كذلك فتحدث ثم استأذن عمر رضي الله تعالى عنه فأذن له كذلك ثم تحدث ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسواته يوم قال محمد ولا أقول في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة. باب ما يقول إذا أصبح. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه النشور. وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد كله لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه المصير. باب من دعا في غيره من الدعاء. غيره يعني غير الصباح لأنه قال ما يقول إذا أصبح فيكون الذي بعده في غير الصباح. نعم صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن سلم قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله خليل الرحمن تبارك وتعالى. الآن جاء من السقط اللي أمس. نعم صلى الله عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته إذ جاء الرسول فقال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة في من قومه قال محمد الثروة الكثرة والمنعة باب الناخلة من الدعاء حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة فإذا لم يكن ثمة أرسلوا إلي فجاء مرة ولست ثمة فلقيني علقمة وقال لي لا ألم تر ما جاء به الربيع قال ألم تر أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء قلت يعني الخالص من الدعاء نعم قلت أوليس قد قال ذلك عبد الله قال وما قال قال قال عبد الله لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعا إلا داع دعا يثبت من قلبه يعني يستحضر هذا يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى في قلبه نعم قال فذكر علقمة قال نعم هذا فائدة عظيمة جمع لنا في أسباب رد الدعاء لاحظوها عندنا هنا كم انتهي ولا ثلاث لاحظوا قال واحد ما هو دعاء من يريد به الرياء والسمعة أليس كذلك والثاني هذا هو المراد واللاهي واللاعب لأنه قال في الأخير إلا داع دعاء يثبت من قلبه يثبت من قلبه فيكون هذا الذي يعبث في الدعاء هذا ما يستجاب له إذن ثلاثة الذي يرائي واللاهي واللاعب نعم صحيح نعم باب لازم الدعاء فإن الله لا مكره له حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن علاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت وليعزم المسألة وليعد إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت وليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه لا يعظم عليه شيء أعطاه حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له يعني سوء أدب الإنسان يأتي لو جاء واحد قال لك يعني أنا أعطني هذا أنت كان ودك وكما ودك يعني هذا ليس الأدب مع الله تبارك وتعالى الله لا مكره له وما يعجز شيء سبحانه وتعالى نعم باب نعم اي الا ان هذه اخص من هذه المسمع فيه نوع من يعني اسمع الناس له والمرائي قد يكون خفي وان كان بينهما يعني عموم وخصوص نعم باب رفع الايدي في الدعاء حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال أخبرني أبي عن أبي نعيم وهو وهب قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحلتين على الوجه يعني ها؟ بالراحتين على الوجه يعني كأنهما يقربانها يعني جهة الوجه قريبا نعم حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب كلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زعم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زينة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعو الله عليها فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم أهدي دوسا وأت بهم هذا الحقيقة يعني من عجائب ما في السنة هذا الحديث انظروا هؤلاء ناس من الكفار خالفوا ردوا رسوله آذوا يعني رسوله المبعوث إليهم مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الرواية الثانية قال قلت هلك القوم، مع ذلك اللهم اهد دوسا واتي بهم، دعا لهم دعوتين عظيمة، اهد دوسا للإسلام واتي بهم حتى يظفروا بشرف الصحبة. هذا هو الذي ينبغي للداعي، أن الإنسان يدعو الإنسان إلى الخير ويدعو له. أنت ما أمر يعني أمرت بأن تدعو على الناس، لا، أدعو لهم حتى اللي يسيء هذا والفاسق وغيره. لذلك من أعظم ما في الشريعة، انظروا هذا الحديث، مع أنهم كفار وعانوا وردوا رسوله، إلا أن تقديم لو كانت لك دعوة مستجابة يكون هذا أنفع من أنك تدعو عليهم ويصيرون وبال على أمة محمد. هذا شيء يعني ليس هو من الحكمة صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله قحط المطر. قحط طبعا يعني هي في الرواية مفتوحة. نعم. فقال: يا رسول الله قحط المطر وأجلبت الأرض وهلك المال. فرفع يديه وما يرى في السماء من سحابة مد يديه حتى رأيت بياض إبطيه استسقى الله. فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار. الشاب القريب الدار الرجوع. الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. فدامت جمعة، فلما كانت الجمعة التي تليها فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان. فتبسم لسرعة ملال ابن آدم وقال بيده: اللهم حوالينا ولا علينا. فتكشطت عن المدينة. حدثنا الصلت قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سمع ومنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في حصن؟ هل لك في حصن ومنعه؟ حصن دوس. قال: فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذخر الله للأنصار. فهاجر الطفيل وهاجر مع رجل من قومه، فمرض الرجل فضجر أو كلمة شبيهة بها، فحبى إلى قرن. قرن له الجعبة هذه اللي تكون فيها الأسهم أو نعم. فأخذ مشقصا فقطع وجهتيه فمات. فقطع وجهه فمات. فرآه الطفيل في المنام قال: ما فعل ما فعل بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما شأن يديك؟ قال: فقيل إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك. قال: فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على أن الوجين اللي في الحديث عرق تكون في اليد وليس الوجان الذين في العنق، لأنه قال: لا إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك. نعم. فقال: اللهم ولي يديه فاغفر. ورفع يديه. هذا فيه دلالة على أن السابق إلى الخيرات الذي سبق إلى ما لم يسبقه الناس يغتفر له ما لا يغتفر لغيره. ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من قتل نفسه بحديدة، ومن احتسى سما، إلى آخر الحديث. قال: فيجأ به في بحديدته خالدا مخلدا فيها، يعني في النار، صلى الله عليه. لكن هذا لسبقه، لأنه كان سابق على قبيلته قومه والأرض التي فيها، فيغتفر له. ومن سوى بين الناس في مساءتهم هذا ليس يعني متبع للشريعة. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. حدثنا خليفة بن خياط. هذا الحديث ما فيه في رواياته أنه فيما علمت أنه رفع يديه، كيف أدخله المصنف في رفع يديه؟ وهذه طريقة البخاري رحمه الله منهج له، وهذا يعلم في الصحيح أو علم من الصحيح، أنه إذا كان الشيء يعني في معنى فيه معنى رفع اليدين مثلا كما هنا فإنه يورده، يعني الغالب على الدعاء ما هو؟ رفع اليدين، هذا هو الغالب، كأنه صار من دلالة اللزوم، يعني يلزم من الدعاء الرفع، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين أكثر من 30 حديث، لما رأى هذه الكثرة صارت تلازم بين الدعاء وبين هذا. هذه طريقة رحمه الله في الصحيح كله، في أبواب كثيرة، في البيوع وفي في الديات وفي الجنايات أشياء كثيرة جدا رحمه الله. نعم. حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. وهذا الحديث كثير من الناس يغفل عنه، أنا عند ظن عبدي بي، إذا جاء إنسان أتته مخاوف ولا مشاكل ولا يعني معاملات يعني صار له فيها يعني أسيء له فيها أو نحو ذلك أساء الظن بالله، وهذا نسأل الله العافية. أنت ظنك بالله عز وجل ما هو في هذه المصيبة أو في هذه الحادثة أو في هذا الكرب أو في هذا الخوف أو في هذه القلة من المعيشة، ما هو؟ إن ظننت بالله ظنا حسن أبشر بالخير، إن ظننت بربك ظن السوء أبشر بسوء، لأنه ظنك، هذا ظنك بربك. ولهذا هذا الحديث عظيم الحقيقة، ينبغي تعليمه للصغار، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قارن بين الدعاء وبين الظن، لماذا؟ الذي ينبغي للإنسان في سلوك هذا الباب القلب، تخليص خلوصه لله تبارك وتعالى، ثم العمل اللسان ورفع اليدين الدعاء، هذا هو الذي ينبغي للإنسان، اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، وليس سوء الظن بالله. سوء الظن ما يقدم لك شيء، حتى من ناحية النفسية يرفع الضغط ويجيب السكر ويخلي وجهك يتجعد، بالذات المرأة إذا صارت تعتني بالجمال، وكذلك عروقك تنتفخ وتظهر فوق جلدك، كف كل مساءة في سوء ظن بالله، لو لم يكن من إلا الدنيا لكفى بها، كيف هو عمل قلبي لله تبارك وتعالى، تعظيمه سبحانه، من تعظيمه أن تحسن الظن به تبارك وتعالى، هذا الرب الكريم الذي هو أرحم بك من أمك. دخل بعض السلف على خالد بن حارث وهو يحتضر، فكأنه يعني وجد في نفسه شيء من القلق، فقال إنك تقدم على رب هو أرحم بك من أمك. انظروا كيف، قال مع أنه من أهل العلم، لكن حال الكرب الذي هو حال الاحتضار قد يحصل للإنسان. ذكروا في ترجمة سفيان الثوري أنه كان يدعو بالموت، فلما حضره الموت، ذكر هذا عبد الرحمن المهدي، قال فلما حضره الموت كأنه كره هذا، ذكر هذا الذهبي رحمه الله في السير. ولهذا السنة لا يتمنى أن أحدكم الموت لغير النزل به، وإن كان الإنسان يحب الموت يعني إذا أعماله الصالحة وراء من الفساد وتغير الزمان وإلى آخره، لكن إذا حضر الموت رأى أنه يمكن أن يزداد، ازداد إذا ازداد ازداد في الخير وازداد في دعوة الخلق وفي إصلاحهم. نعم. السلام عليكم. باب سيد الاستغفار. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبو لك بنعمتك وأبو لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح ومات من يومه، وذكر مثله. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول. نعم مغول، أحسنت. عن ابن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن كنا لنعده المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن هلال بن يساف عن زادان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قال 100 مرة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك وأبو لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال من قالها من النار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. حدثنا حفص قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة أنه قال سمعت الأغر رجل من جهينة يحدث عبد الله بن عمر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال معقبات لا يخيب قائلهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. رفعه ابن أبي أنيسة وعمر بن قيس. هذه طريقة لهم على كل حال، يعني أنه الحديث إذا كان محتملا للرفع والوقف يعقبونه بذكر المرفوع، لكن البخاري هنا يميل إلى لما صدره بالوقف يميل إلى هذا، يميل إلى أنه موقوف، ومسلم رحمه الله في الصحيح يميل إلى رفعه لأنه قد جاء من وجه آخر، هذه طريقة لمسلم، البخاري تحفظا في مسألة الرفع. ولكن على كل حال مثل هذا ما يقال بالرأي، إنما هذا في الصنعة الحديثية، لكن في النهاية كلاهما يرى العمل به، انتهينا. فصارت المسألة الخلاف بينهم في الإعلال الآن صار له شيئان، أول أنه لا يضر، الشيء الثاني أنه في صورة معينة. فمن قال إن الحفاظ القدماء يختلفون في إعلال الحديث وهوش وشوش بهذا على الناس واستروح بهذا إلى أن يترك أحكام الأئمة، هذا الدعوة مشبوهة. أحد أمرين، يا هذا الإنسان بدعي مبتدئ يريد نسمع عليه الأئمة رحمه الله أحكامهم على الحديث، أو إنسان تجاري يبي الناس يقرون كتبه حتى يشتغلون بتصحيحه وتضعيفه، هو واحد منهم، اختر لنفسك، ما عندنا ما في قسمة ثالثة لهذا. مالك تترك الشافعي وأحمد ومالك والبخاري والأئمة الكبار هذا، لكن انظروا كيف وراء الأئمة، يقول رفعه ابن أبي أنيسة وعمر بن قيس، هذا من أمانة، مع أنه يميل إلى الوقف رحمه الله. وعلى كل حال المسألة في هذا أطول من هذا، لكن التنبيه إلى هذا مهم. نعم. باب دعاء الأخ بظهر الغيب. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال لي عبد الله بن يزيد سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. حدثنا بشر المحمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي. قبل يعني هنا في الشرح أنا أحب أن أنبه إلى مسألة كذلك في الشرح، الشارح لما تكلم كلام طويل على مسألة رفعه زي ابن أبي أنيسة إلى آخره، قال هنا عبارة الحقيقة هي يعني ننبه عليها على كل حال، قال حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع، كيف هو الأمر ها هنا بالعكس، يعني أن الرافعين أكثر من الواقفين، قال ودليله ما سبق أن هذا زيادة ثقة فوجب قبولها ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل لمن وقفه. طبعا هذا الكلام كله كما قال ابن رجب رحمه الله في العلل، هذا ما يعرفه السلف، ما يعرفون أنها 1+1=2، هذا زيادة ثقة خلاص يقبل، السلف عندهم القرائن، وإلا هذا يجهل السلف الذي يقول بالمقالة ذي يتبناها، يجهل السلف. كتب العلل التي صنفت مجلدات كثيرة ومؤلفات أكثر كثيرة، ما من إمام إلا ولا كتاب في العلل، هذا معناته أنهم أشغلوا أنفسهم بشيء ما له فائدة، بدأ من النهاية أن هذه زيادة ثقة وراهم يكتبون كتب العلل الكثيرة، هذا ما في شك أن هذا المنهج يعني حق لابن رجب رحمه الله أنه يقول أن هذا منهج ما عرفه السلف، الصواب أنه ينظر في القرائن. نعم. السلام عليكم. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع الصنابحية أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن دعوة الأخ في الله تستجاب. حدثنا محمد قبل قريته أنت أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. إيه قرأت. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي غنية قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان وكان تحته الدرداء بنت أبي الدرداء قال قدمت عليهم الشام ووجدت أم الدرداء في البيت

إذا إنسان تعب يكثر من الذكر ينشط بإذن الله، والدليل هو هذا الحديث. الله أكبر. وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان إذا تعب يدمن الذكر، والذي يجرب يعرف هذه السنة. نعم. الذي يلازم هذه السنة يعني يصيب خيرا بها. نعم. في حديث ساق وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قال فأتى النبي، ها؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله العنزي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. عندي هنا قال عن أبي عبد الله العنزي كذا. نعم. أي في نسخة الغنوي كذا. لا هو الصواب أنها عنزي من عنزة، هذا الصواب. أنا عندي هنا في الشرح قال في نسخة أو هنا قال في نسخة. طيب، وعلى كل حال وذكر هنا قال اسمه حميري ابن بشير الحميري الجسري. الجسري يعني حي من أو ناس من حنا من عنزة. نعم. حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الجريري عن جبر بن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه، قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب منها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص أنه قال حدثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، وترحم على محمد وآل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنسا ومالك بن أوس ابن الحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه، فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو مطهرة فوجده ساجدا في مسرب فتنحى. فوجده ساجدا في مسرب فتنحى فجلس وراءه في مسرب. أكان منخفض. في مسرب. أي مسرب. في مسرب فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرة ورفع له عشر درجات. أنت في هذا المجلس جزاكم الله خيرا فيها نحو 1000-1300 حديث، إذا ضربتها في عشرة كم الله شيء، يعني 10,000 مرة يصلي عليك الله في يومين، شيء فضل عظيم. لو لم يكن إلا هذا كيف هو الحديث فيه حمل وكذلك فيه نقل ونشر للسنة وفيه فهم لأحاديثه وفقهه. نعم.

اللي هو هذه الدعوات هذه في الليل جمعنا أو جمعت جمعنا فقد جمعنا لك دنياك وآخرتك. حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبو مالك قال سمعت أبي ولم يذكر إذا صليت وتابع عبد الواحد ويزيد بن هارون. باب من دعا بطول العمر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس ابنة محصن عن أم قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما قالت طال عمرها ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. هذا يعني هذا خبر ما قالت طال عمرها مثل ما يقول الناس الآن طال عمرك يعني وهذا ما فيها بأس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يعني مثل ما كانوا يقولون للذيغ يقولون له سليم والمريض صحيح والمجنون يسمونه صحيح كل هذا تفاؤلا به فمثل هذا ما فيها شيء. واحد من بعض الناس يقول طال عمرك يعني الشيطان ما يدعى بطول العمر لأنه هو اللي هذا موجود في النصوص كثير يعني في أثار الصحابة. نعم. حدثنا عالم قال حدثنا سعيد بن سعيد عن سنان أنه قال حدثنا أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت فدخل يوما فدعا لنا فقالت أم سليم خويدمك ألا تدعو له؟ قال اللهم أكثر ماله وولدا واطل حياته واغفر له. فدعا لي بثلاث فدفنت مئة وثلاثة مفتوحة مئة وثلاثة وإن ثمرتي يعني ثلاثة من السنين مدام حذف المعدود يعني نعم ثلاثة ولا ثلاثة نعم. وإن ثمرتي لأطعم في السنة مرتين ها من الولد دفن أيه مئة وثلاثة يعني من الولد نعم. وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين وطالت حياتي حتى استحيت من الناس وأرجو المغفرة. استحي من الناس لأنه وقال أن أنس رضي الله عنه يعني بلغ 107 سنين فكان يأتيه الإنسان وينسى مثل الشايب الآن تدخل عليه اللي بوميه وتسأل أحيانا يقول لك وش اسمك يقول فلان عقب دقيقتين ثلاث يقول وش اسمك هذا يعني يستحي الإنسان منه. ولهذا كان بعض المحدثين يعني يقول إذا رأيتموني غيرت فاحجبوني عن الناس. فالمقصود هنا هذا معنى قوله حتى استحييت. نعم. باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل أو ما لم يعجل. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء من أهل الفقه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية أن ربيعة بن يزيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي إدريس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول دعوت فلا أرى يستجيب لي فيدع الدعاء. باب من تعوذ بالله من الكسل. حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب النار. حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر المسيح الدجال. الحقيقة فإن يتأمل هذه الأدعية يرى أنها شملت من أخمص قدم الإنسان إلى رأسه حسا ومعنى. كل الأدعية التي وردت في الشريعة لو تتبعها تجدها في كل شيء وخصوصا الاستعاذة. وانظروا المصنف قال باب من تعوذ بالله من الكسل. وأكثر الأئمة رحمهم الله انتباها إلى هذا الباب هو النسائي رحمه الله جعل كتاب للاستعاذة وأورد فيه أحاديث كثيرة جدا في الاستعاذة. وهذا الحقيقة من حسن الفقه لأن التعلق بالله عز وجل في أمور يظن الإنسان أنه يقدر عليها هذا من قلة الفقه. الكسل يقول الإنسان أنا أنشط وروح لكن أحيانا يكون في الإنسان يعني عجز في قلبه وليس في أعضائه ليس في يده ورجله عجز في القلب وهذا أعظم ما يكون. الحل هو اللجأ إلى الله تبارك وتعالى في أن يعيذك من الكسل. نعم. عندك باب يا شيخ ولا في حديث باب عندك باب الآن عندك بداية باب؟ اي باب من لم يسأل الله يغضب عليه. باب من لم يسأل الله يغضب عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو المليح صبيح قال حدثنا أبو صالح أبو المليح صبيح مضمون نعم. قال حدثنا أبو المليح صبيح قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يسأل الله غضب الله عليه. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح الخوزي. جواب الشرط مرة يكون يعني في لغة يكون أو في وجه يكون ماضيا وأحيانا يكون مضارعا. هذا غضب والمصنف قال يغضب كلها صحيحة. نعم. عن أبي صالح الخوزي أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأله يغضب عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقول أن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان أنه قال سمعت عثمان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء وكان أصابه طرف من الفالج فجعل ينظر إليه ففطن له فقال إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله. نعم. باب الدعاء عند الصف في سبيل الله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. هذا على كل حال يعني قد اختلف يعني في رفعه ووقفه والأشبه ما ساقه المصنف هنا الذي هو موقوف هذا الحديث وقد روي على كل حال مرفوعا وهو محتمل وقد جاء من وجه آخر من غير طريق مالك مرفوعا والحديث على كل حال له ما يقويه. لكن هنا فيه مسألة الحقيقة يعني قال وقل داع ترد عليه دعوته. هذا الحقيقة في دلالة على أن الداعي قد يرد أليس كذلك؟ لأنه قال وقل فيفيد أن الدعوة ربما ردت ويفيد فائدة أكبر وهي أن هذه الأوقات نعم أنها من أهم أوقات لأنها قال قل يعني كأنه قال كثرت الإجابة فيها أو كثر الإجابة فيها. وهنا قول حين يحضر النداء يعني عند النداء في بعض الألفاظ يعني عند النداء وهذا على كل حال يعني يشمل الذي هو بين الأذان والإقامة وعبد الرزاق والبيهقي وجمع من الأئمة بوبوا عليه الدعاء بين الأذان باب الدعاء بين الأذان والإقامة لأنه قد جاء في الآثار بيان أو تفسير هذا المرفوع. نعم. السلام عليكم. باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى عن مولى لهم عن أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. قال وكيع مني يعني الزنا والفجور. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال طليق مكبر نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي ويسر الهدى لي. حدثنا أبو حفص قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله أنه قال سمعت عبد الله بن الحارث أنه قال سمعت طليق طليق ابن قيس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا ربي أعني ولا تهن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي رب اجعلني شكارا لك ذكارا لك راهبا لك مطواعا لك مخبتا لك أواها منيبا تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. هذا كذلك مما نبهت إليه سابقا أن الإنسان يظن أنه بمجرد الرياضة يستطيع أن يسل سخيمة قلبه من الحقد والحسد، وهذا الحقيقة كلها من الاستعاذة بالله عز وجل والاستغاثة فيه سبحانه وتعالى في أن يزيل، لأن أعمال القلوب ليست كأعمال الجوارح، الجوارح ترميها وانتهى الموضوع، قد يكون لك قوة فيها لكن القلب أشد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، هي تابعة الأعضاء لها، لذلك هذا هو السبب في أنه يغلب على نصوص الأدعية في الكتاب والسنة هو هي أعمال القلوب، هذا كثير جدا فيها. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال معاوية ابن أبي سفيان على المنبر إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منك الجد ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كعب قال سمعت معاوية وذكر نحوه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن محمد بن كعب سمعت معاوية وذكر نحوه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي حسين قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أوثق الدعاء أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا أبو قاطن عن ابن أبي سلمة يعني عبد العزيز عن قدامة بن موسى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي واجعل الموت رحمة لي من كل سوء أو كما قال. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان في الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. بيّن هذا رواية الإسماعيلي أنه زاد شماتة الأعداء، وعلى كل حال شماتة الأعداء هذه قد وردت في حديث عبد الله بن عمرو في السنن وغيرها، إنها في الحديث. نعم. لكن هنا يعني شيء عجيب هنا في الحديث، قال يتعوذ من جهد البلاء اللي هو شدة البلاء ودرك الشقاء ما يكون فيه الشقاء من العنة والتعب، قال وسوء القضاء، هذا فيه دلالة على أن الإنسان يستعيذ الله تبارك وتعالى مما لا يحبه العبد، مما لا يحبه العبد في القدر. أنت لا تحب أشياء تحصل فيه مما يضر بك فتدعو الله تبارك وتعالى، هذا معنى سوء القضاء، وهذا الذي قد وقع لك فيما قضاه الله تبارك وتعالى ربما غيره كما قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر. حدثنا المكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين يعني شدته. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب أنه قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة على أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم. عندك أنت ها؟ عندنا لا إله إلا أنت المؤخر ولا إله إلا نعم. عندك ما هي الكلمة بدل لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير؟ بس لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت نعم. أحسنت نعم. ما ذكرتها أنا؟ ها ذكرتها نعم. حدثنا عمرو حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أني أسألك الهدى والعفاف والغنى. قال أصحابنا عن عمرو والتقى. حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا الجريري عن ثمامة بن حزن بن حزن أنه قال سمعت شيخا بن حزن ها؟ عن ثمامة بن حزن. أحسنت حزن أحسنت عن ثمامة بن حزن أنه قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته: اللهم أني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. قلت: من هذا الشيخ؟ قيل: أبو الدرداء. هذا يعني من الشر لا يخلطه شيء، يعني من شر لا يأتي بخير. هذا نسأل الله العافية أسوأ الشرور. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزأة عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ. كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ. ثم يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال شعبة: فذكرت لقتادة فقال كان أنس يدعو به ولم يرفعه. هذا يشبه أنه يكون يعني ما أدري يمكن عمرو بن مرزوق تصرف في كلمة شعبة، وإنما المحفوظ من كلام قتادة أنه كان أنس يدعو به، هكذا رواه الناس عن شعبة. يعني على كل حال يعني يمكن على كل حال لو صح هذا الكلام أن أنس يدعو به قال فذكرت لقتادة فقال كان أنس يدعو به ولم يرفعه، يعني يمكن أنه مرة من المرات ولا هو حتى في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أنه من رواية قتادة مرفوعا هو نفسه. لا عبادة هذا مش من ذا. لا غلط، الحديث من حديث ثابت وحديث قتادة. نعم أنا صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن سالم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن ثابت بن عجلان عن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لنحفظه، فقلنا: دعوت بدعاء لنحفظه؟ فقال: سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم: اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو كما قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة النار. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن نصير بن أبي الأشعثي عن عطاء بن السائب عن سعيد أنه قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: اللهم قد نعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة بخير. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا الحسن

اللهم عائدا بك من سوء ما أعطيت من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. قال علي وسمعته من محمد بن بشر وأسنده ولا أجيء به, يعني يقصد ما أضبطه عنه. نعم صلى الله عليه وسلم. الزراقي رفاعة بن رافع بدري بن بدري رضي الله عنه. باب الدعاء عند الكرب. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش العظيم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون انه قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكرة انه قال لابيه: يا ابتي اني اسمعك تدعو كل غدا, اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني بصري, لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثة حين تمسي وحين تصبح, حين تمسي وحين تصبح ثلاثة, وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثة حين تمسي وحين تصبح ثلاثة. فقال: نعم يا بني, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن, وأنا أحب أن أستن بسنته. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين, وأصلح لي شأني كله, لا إله إلا أنت. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة أنه قال حدثني راشد أبو محمد عن عبد الله بن الحارث أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم, اللهم اصرف شره. أبو الدعاء عند الاستخارة. حدثنا مطرف بن عبد الله أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن: إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر, نعم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أن نعم صلى اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري, أو قال: في عاجل أمري وآجله فاقدره لي, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي, أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عني. ظاهر أن الشك هذا مطروح, لأنها قد جاء في رواية أخرى بخير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري من دون الشك هذا, فيشبه أن يكون هذا الحديث من دون الشك. نعم. فصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني ويسمي حاجته. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء, فاستجيب له ما بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر: ولم ينزل بي أمر مهم غائض إلا توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. هذا الحديث ليس فيه يعني تعظيم هذا المسجد الذي هو مسجد الفتح, إنما هو تعظيم تلك الساعة, فلذلك قال في الحديث هنا: إلا يعني توخيت تلك الساعة, ليس فيه يعني. قد أشار إلى هذا جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. أما من يأتي مسجد الفتح بخصوصه ويظن أنه هو مكان الدعاء فهذا محل نظر. الصحابي جابر قال: توخيت تلك الساعة, لأن هذا بعض الناس ما اكتفى بهذا, لو اكتفى بهذا ما قلنا شيء, لكنه صار يأتي إلى أماكن معينة ويعظمها. ذكر هنا أنه يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، قال فسرية بين الصلاتين من يوم الأربعاء اللي هو بينها. على كل حال هذا الحديث يعني هو كله يعني فيه غرابه، وفي كثير بن زيد اضطرب فيه، اضطرب في سنده واضطرب في متنه. لكن على كل حال يعني أصحاب أحمد يريدون هذا الحديث في يعني يريدون هذا الحديث، أوردوه في كتب الفروع يعني. لكن على كل حال يعني المقصود هنا يعني هو تلك الساعة وليس المكان. الشريعة دائما تعول على بعض الأزمنة، هذا غالب ما يكون في حث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها حث على بعض الأمكنة كالحرمين مثلا، يعني قد ورد في هذا الحديث. لكن خارجها هو اللي يحتاج إلى يعني نعم نعم هو هو نعم. السلام عليكم. حدثنا علي بن خليفة بن خليفة قال حدثني حفص بن أخي أنس عن أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال تدرون بما دعا؟ والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو أنه قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. هذا على كل حال يعني بسم الله العظيم اختلف فيه اختلاف أزيد من يمكن يعني 40 قول فيها. لكن على كل حال والأحاديث كلها حتى في حديث هذه كلها محل نظر، كلها يعني تكلم فيها، في كل حديث منها تكلم فيها بعض أهل العلم. هذا دعا بعض أهل العلم يقول إنها أن هذا التنبيه، هذا التعدد تنبيه إلى الأسماء والصفات والمراد ملازمتها، وهذا الشيخ باز رحمه الله كان يميل إلى هذا. نعم ولا فيه كلام طويل جدا في هذا. نعم. باب إذا خاف السلطان. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش أنه قال حدثنا ثمامة بن عقبة أنه قال سمعت الحارث بن سويد يقول قال عبد الله بن مسعود إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن أبي منهال بن عمرو قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كل جار من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك 3 مرات. حدثنا موسى قال حدثنا سكين بن عبد العزيز بن قيس قال سكين نعم صحيح سكين بن عبد العزيز بن قيس ابن قيس قال أخبرني أبي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه أنه قال من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له، أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع رب يعني يا رب السماوات السبع رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن إنك على كل شيء قدير، ثم سل الله حاجتك. باب ما يدخر للداعي من أجر والثواب. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حماد بن أسامة عن علي بن علي بن نصر ها؟ طيب قال حدثنا حماد بن أسامة نعم عن علي بن علي أنه قال سمعت أبا المتوكل الناجي أنه قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه 3، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال إذا نكثر، قال الله أكثر. عندي بالياء واللي قريتها أنت أحسن. إذا نكثر قال الله أكثر.